عبد الكافي، مرحبا بفضيلتك مره اخرى. النقطه نعم، من انفجر جسده بقنبله او بانفجار او مات ضربا بالرصاص او في طائره او في غرقا او حادث سياره او حادث نعم. كيف تكون هذه الموت؟ نفس ما يحدث الذي مات في سريره هذا يحدث له تماما. ينزل ملك الموت في هذه الساعه في هذه اللحظه منتظرا روحه ويخرجها هكذا بقدرة الله عز وجل وبحول الله وقوته. ولو كان آلاف الناس ماتوا في لحظة واحدة، الله عز وجل أعطى ملك الموت ومن معه هذه القدرة لاستخلاص الروح. ملك الموت معه أعوان؟ معه أعوان، هو أليس واحدا؟ لا، هو ملك موت واحد. تمام، عزرائيل، يقال أنه عزرائيل. تمام، يقال معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ماذا يعني اسم عزرائيل؟ والله ده اسم يبدو مش عربي، يعني ليس عربيا. عربي. يعني ملك عزرائيل، اسرافيل، ميكائيل، جبرائيل، نعم. عبد الجبار، عبد الرحيم، عبد يعني الجبار. يقال هذا، يقال هذا ليس على الحقيقه. نعم، لكن جبرائيل وميكائيل واسرافيل هذه اسماء وردت في كتاب الله عز وجل. نعم اما ما لم يرد لا في الكتاب ولا في صحيح ما قاله. ملك الموت على التحقيق ليس اسمه عزرائيل؟ يعني فيه كلام. سبحان الله، على كل يعني لا تهم هذه القضيه. له اعوان؟ له اعوان ليس في نزع الروح. امال في ماذا؟ الله عز وجل اعطاه القدره على ان ينزع روح فلان في امريكا الجنوبيه، وفلان الاخر في السويد، وفلان الاخر في جنوب افريقيا، وفلان الاخر في في في في في, في غرب في في اسيا. ولو مليون نفس تموت؟ الله اعطاه هذه القدره، كيف هذه يعني قدره الله فوق الشك والتهم. هو هو هو هو وحده ينزع الروح. انت تتصور ان وحده، لكن هو ملك. كيف صورته؟ جبريل كان لما مر راه الرسول صلى الله عليه وسلم على حقيقته كان يجي له في صوره دحيه. ما كان يجي له في صوره دحيه الكلبي، كان رجل جميل. كان يقول انه ياتيني في صوره دحيته الكلبي. دحيه هذا رجل جميل السمت الصوره، والصحابه شافوه مرات. دحيه الكلب وشافوا جبريل لما اتهم يعلمهم امر دينهم. تمام، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جبريل مره طلب من جبريل. ما دول كبار الملائكه الاربعه، دول كبار الملائكه، وهم جبريل، ايوه، اسرافيل، ميكائيل ملك الموت. تمام، الافضل ملك الموت. ملك الموت، لا نقول عزرائيل. نعم، راه الرسول صلى الله عليه وسلم راسه في السماء ولم يرى اقدامه واجنحته تسد مشرق الارض ومغربها. فلما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بالك لو رايت اسرافيل، وانا بالنسبه لي كحلقه ملقاه في فلاه يتصاغر خوفا من الله حتى يصير كالعصفور الصغير. ملك الموت بالنسبه لاسرافيل كحلقه في فلاه. سيدنا جبريل الملائكه، ايوه، امين وحي السماء. نعم، بيقول الرسول ما لو شفت اسرافيل يبقى تقول ايه؟ الله اكبر، هذا خلق الله. هذه مخلوقات اخرى نحن لم نرها، لكن نوقن انها انهم نؤمن بهم. لا، يعني امن رسول الله والملائكه والكتب نؤمن بهذا. نعم، ولماذا هم يروننا ونحن لا نراهم؟ لاننا لسنا في حاجه ان نراهم. هم يروننا رعايه وحمايه وحفظا وكتابه لحسنات وقمعا للظالمين ومشاركه في الحروب ورحمه من الله، ولكن يوم القيامه نراهم، لان الله يقول ونزل الملائكه تنزيلا فتحيط باهل المحشر. إذا ملك الموت موكل إليه قبض جميع الأرواح في أي وقت في أي لحظة أي أعداد. لا، أي عدد هذا. نعم، والجسد المتناثر هذا يجمعه رب العباد عز وجل. أما قرأنا في صحيح مسلم عن هذا الرجل الذي أوصى أبنائه من بني إسرائيل، ما يعني أذنبك أن إذا مت فإحرقوا جثتي وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر. نعم، فعملوا كده. فقال الله يا بر اجمع ما فيك، يا بحر اجمع ما فيك، ما الذي يعني دعاك لفعل هذا؟ قال خوفا منك يا رب. قال وقد غفرت لك. يعني هذا فيما رواه من صحيح الاحاديث. يعني اذا الله عز وجل سوف يجمع هذا الجد. قال علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ده سبحان الله، يعني كل شيء سوف يبلى من ابن ادم وكل شيء الا عجب الذنب، وسوف ناتي لهذا. نعم. من مات في طائره ونزل هكذا يغسل ويكفن؟ لا، لو تجمع اشلاءه، لو استطعنا ان نجمع اشلاءه هكذا. نعم، واذا لكن الوحيد الذي لا يغسل شهيد المعركه. تمام، يعني كل هؤلاء شهداء بفضل الله اذا كانوا مسلمين. نعم، ومؤمنين صادقين مصلين يتقون الله. نعم، الغريق اللي مات في هدم بيت وقع عليه من زلزال او غيره شهيد.